المقصود أن المؤمن وعلى رأسه الرسل إلا ما عليه البلاغ والبيان والدعوة إلى الله عز وجل، ولا يضرهم كفر من كفر ولا من ضل، ولا ينبغي يحسنوا لذلك، فإن الله هو الحكيم سبحانه وتعالى وهو البصير بأمر عباده، فله حكمة بالغة في إضرار من ضل وفي هداية من هدى جل وعلا. اللهم صل وسلم. ثم بيضني سبحانه وتعالى أيضا أن اللي استرد رب الله يذر الله شيئا، إذا استرد يكون رب الإيمان وعفوا الله وخالفوا أمر الله ولا يذر الله شيئا، إلا يذرون أنفسهم ويذكرون أنفسهم ويبوءون بغضب من الله وسوء المصير، نسأل الله العافية. ثم قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، أي لا بد أن يعقد شيئا من المحنة يظهر به وليه ويفضح به عدوه، يعرف به المؤمن الصالح والمنافق الفاجر، يعني بذلك يوم أحد الذي امتحن الله به المؤمنين فظهر به إيمانهم وصبرهم وجلدهم وثباتهم وطاعتهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهتك به يسار المنافقين، وظهر مخالفتهم ونصولهم عن الجهاد وخيانتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. قال مجاهد: ميز بينهم يوم احد. وقال قتاده: ميز بينهم الجهاد والهجره. وقال السدي: هذه من حكمته العظيمه، فان الناس لو كانوا دائما منصورين والنصف لهم والاقرار دائما ولا يصيبهم مرض ولا يصيبهم نصب ولا نكبة ولا يسلط عليهم الأعداء لدخلوا في دين الله جميعا ولا بقي على كفر أحد. وقد سبق في علم الله أن الناس فيهم مسلم وفيهم كافر وفيهم طيب وفيهم خبيث، فابتلاهم بما يميز هذا من هذا، ويميز الصابرين المتقين المهتدين بالراغبين ما عند الله من المنافقين والكافرين والظالمين ومن قل صبره وعظم جزعه بالبلايا والمحن، اما بالامراض واما بذهاب المال واما بتسليط الاعداء حتى يحصل بعض الهزيمه كما جرى يوم احد، فابتلاهم الله بالهزيمه التي بين اسبابها سبحانه وتعالى، وان اسبابها عصيان من عصى وفشل من فشل، فابتلاهم بالهزيمه حتى يتميز الصابرون من اهل الايمان ويتميز المنافقون من اهل الرده والفساد وانحراف القلوب، كما قال ذات الله سبحانه: ولا نلونكم حتى معنى المجاهدين والصابرين ولا نلو اخباركم، ولا نلونكم بشيء من الخوف والجوع، ولا نلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، وبشر الصابرين. فالابتلاء والامتحان من الله عز وجل عباده فيه تمييز لهم، وفيه اظهار لفضل الفضلاء وشكر الشاكرين وصبر الصابرين، وفضيحة لأهل النفاق والفساد والكفر والضلال. المؤمن يتحمل ويصبر ويدين كمال إيمانه وصبره على الحق، والكافر المنافق يدين فساده وانحرافه وما في قلبه من الشر والفساد. نعم. اللهم استغفر. وقال السدي: قالوا: إن كان محمد صادقا فليخبرنا عمن يؤمن به منا ومن يكفر به. فأنزل الله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، أي حتى يخرج المؤمن من الكافر، ورأى ذلك كله بجدير. ثم قال تعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب، أي أنتم لا تعلمون غير الله في خلقه حتى يميز لكم المؤمن من المنافق، لولا ما يقبله من الأسباب الكاذبة من ذلك حتى يميز لكم يميز. يعني

ولا يحسبون أن يبخلون بما آتاهم الله فهو خير لهم بل هي شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة جاء طوقا في العنق مع التعذيب والكيده مع تمثيل بهذا الشجاع الأقرى نسأل الله العافية.